ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في دروس شرح كتاب فقه السنة عند الحديث عن صلاة التطوع. والتطوع والمستحب والمندوب والسنة كلها كلمات بمعنى واحد عند جمهور الفقهاء. جمهور الفقهاء لا فرق عندهم بين كلمة تطوع وندب وسنة ومستحب، كلها تؤدي معنى واحدا، وهو أنها عمل صالح يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فالعمل إذا كان يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه يسمى سنة أو مستحبا أو مندوبا أو ندبا أو تطوعا، كلها عبارات تؤدي نفس الغرض، أنه عمل يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أو يعرف بتعريف آخر، أنه ما طلبه الشرع، ما طلبه الشرع لا على وجه الحتم، لا على وجه الحتم والإلزام، طلبه الشرع ولكن طلبا ليس ملزما. فهذا هو المستحب أو التطوع. فحديثنا اليوم عن صلوات التطوع، بعد أن تحدثنا عن صلاة الفريضة نتحدث عن صلاة التطوع. قال المؤلف رحمه الله: مشروعيته. قال: شرع التطوع ليكون جبرا لما عسى أن يكون قد وقع في الفرائض من نقص، ولما في الصلاة من فضيلة ليست لسائر العبادات. يعني الحكمة من مشروعية صلاة التطوع أن الله سبحانه شرع لعباده أن يتطوعوا بالصلوات وأن يتقربوا إليه سبحانه بالصلوات النوافل المستحبات، ليكون جبرا لما عسى أن يكون قد وقع في الفرائض من نقص، لأن الفريضة لها واجبات ولها شروط ولها أركان، والإنسان قد يقع منه إخلال بشيء من واجبات الصلاة، وكذلك أيضا الإنسان يخرج من صلاته وليس له إلا ما عقل منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. وقال صلى الله عليه وسلم: يكتب للمرء من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها إلى عشرها، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. يعني الإنسان على قدر خشوعه في الصلاة يكتب له يعني أجر هذه الصلاة بنسبة خشوعه فيها. فإذا كان قد خشع في الصلاة كلها من أولها إلى آخرها كتب له أجر الصلاة كاملة، وكلما حصل نقص في الخشوع نقص في الأجر حتى يصل إلى عشر الصلاة. فإذا هذا يبين حاجة المسلم إلى صلاة التطوع لتجبر هذا النقص الذي يقع في الفرائض. قال: ولما في الصلاة من فضيلة ليست لسائر العبادات، وكذلك لأن الصلاة لها فضيلة لا توازيها فضيلة عبادة من العبادات، فلأجل هذا شرع للمسلم أن يزداد من الصلاة، لا يقتصر على الفريضة ولكن يزيد من الصلاة عن طريق التنفل والتطوع. قال: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول ربنا لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. ثم تأخذ الأعمال على ذلك. تسير الأعمال على هذه الطريقة، رواه أبو داود. ففي هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. هذا يدل على أهمية الصلاة لأنها عمود الدين، والصلاة عمود الدين، وليس بين المرء وبين الكفر. قال صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة، والصلاة عمود الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. فإذا أمر الصلاة في غاية الأهمية، وهي أول ما يحاسب به المرء. إذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. وكان الإنسان إذا ضيع صلاته فهو لما سواها أضيع. فهذا الحديث فيه فضل صلاة النوافل، وأنها تكمل النقص وتجبره الذي يقع في الفراغ. رواه أبو داود الحديث المذكور. قالوا: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما، وإن البر ليزر فوق رأس العبد ما دام في صلاته. حديث رواه أحمد والترمذي، ولكن هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، لكن يغني عنه أحاديث كثيرة في فضل الصلاة. من الأحاديث الصحيحة في فضل صلاة التطوع ما رواه مالك في موطئه، وكذلك رواه الإمام أحمد، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قوله صلى الله عليه وسلم استقيموا، الاستقامة هي ملازمة طاعة الله سبحانه وتعالى، هي أن كما عرفها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: هي أن تستقيم على الأمر والنهي، ولا تروغ روغان الثعالب، ولا تروغ روغان الثعالب، هكذا قال عمر رضي الله عنه، يعني أن يستقيم الإنسان على أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه فيفعل الأمر ويجتنب النهي، ولا يتحايل على شرع الله تعالى، لا يروغ روغان الثعالب، لا يتحايل على يأتي بحيل وأعذار وحجج يتعلل بها حتى يترك امتثال أمر الله أو يقع فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وكذلك أيضا من معاني الاستقامة الثبات على الدين حتى الممات، عرفها بعض السلف قال: الثبات حتى الممات. هذه الاستقامة، الإنسان يسير على الصراط المستقيم أو على الطريق المستقيم ويستمر عليه إلى نهاية حياته، وألا ينحرف عنه يمينا أو شمالا. فيقول صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. لن تحصوا فسره شراح الحديث بتفسيرين. التفسير الأول: لن تحصوا، يعني لن تحصوا فضائل الاستقامة. استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تستطيعوا أن تعدوا فضائل الاستقامة وثمراتها وعظيم أجرها وثوابها. ويكون هذا من في معنى قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا يستطيع الإنسان أن يعني يدرك فضائل الاستقامة وعظيم منزلتها عند الله سبحانه وتعالى. والتعريف الثاني: استقيموا ولن تحصوا. لن تحصوا معناه لن تطيقوا، لن تطيقوا يعني الاستقامة، حق الاستقامة. يعني معنى استقيموا ولن تحصوا يعني حاولوا أن تستقيموا وافعلوا ما استطعتم، ولكن مهما فعل الإنسان لن يكون كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الإنسان عليه أن يجتهد وأن يحاول الاستقامة ويبذل كل ما في وسعه. لا يجوز لمسلم أن يتعمد أن ينحرف عن الصراط المستقيم، ولكن يعني قد يزل الإنسان أو يخطئ خطأ، لكن عليه أن يعاود الاستقامة مرة أخرى. لا يعني إذا انحرف شيئا يسيرا لا يستمر في هذا الانحراف حتى يعني يصل به هذا الطريق المعوج إلى جهنم والعياذ بالله تعالى، ولكن يعاود مرة أخرى الاستقامة. مثل ما إنسان المسافر مثلا على طريق أو كذا، لو حصل يعني أنه أخطأ وخرج من يعني مخرج غير صحيح أو كذا، أخرجه عن قصده وهدفه الذي يريده، لابد أنه يحاول بسرعة أنه يرجع مرة أخرى إلى الطريق الذي يقصده ويوصله إلى غايته. يعني لا يصح أنه إذا انحرف إلى طريق أنه يستمر فيه إلى نهايته وهو لا يدري إلى أين يوصله هذا الطريق، ولكن يرجع مرة أخرى إلى الطريق المستحيل. فهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تطيقوا الاستقامة حق الاستقامة. يكون هذا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني الإنسان مهما فعل وحاول أن يأتي بالكمال لا يمكن أن يكمل الإنسان، ولكن الواجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يفعل ما في وسعه وأن يستغفر الله تعالى لما حصل من نقص. استقيموا ولن تحصوا. وأيضا يعني إذا حصل أن استقام الإنسان الاستقامة التامة الكاملة فهو بحول الله وقوته، ليس بحول الإنسان ولا بقوته، لأن الإنسان يعني لا طاقة له على طاعة الله تعالى إلا بإعانة الله تعالى. هذا معنى استقيموا ولن تحصوا، وعليكم السلام. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. هذا موضع الشاهد من الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. الصلاة خير الأعمال وأفضلها. وهذه المسألة، مسألة أفضل الأعمال، مسألة أفضل الأعمال، ما هو أفضل الأعمال وأفضل العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى بعد الفرائض؟ طبعا أولا الفرائض هذه لابد أن يأتي الإنسان بها، لكن بعد ما يؤدي المسلم الفرائض، يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويؤدي الواجبات ويترك المحرمات، ما هو أفضل عمل يتنفل به ويتقرب به إلى الله تعالى؟ هنا يعني اختلف العلماء في هذه المسألة تبعا يعني لتنوع الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، هي مسألة أفضل الأعمال. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في مرات كثيرة عن أفضل الأعمال أو أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فتنوعت إجابات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ ابن مسعود رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: الجهاد في سبيل الله. وفي حديث آخر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، أنه يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. ثم سئل صلى الله عليه وسلم: ثم أي؟ قال: ذكر صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله والحج المبرور، ذكر الإيمان والجهاد والحج المبرور أنها أفضل الأعمال. وكذلك مثلا في حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا رقابكم وتضربوا رقابهم؟ قلنا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل، وهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله يعني أفضل من الجهاد وأفضل أيضا من الصدقة. قال: وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ذلك كله ذكر الله عز وجل. يبقى هنا عرفنا الصلاة لوقتها وبر الوالدين، الجهاد في سبيل الله، والحج المبرور، وذكر الله عز وجل. وبعدين كذلك أيضا جاءت أحاديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الإسلام خير؟ برضو في نفس معنى يعني أي العمل خير، أي الإسلام خير، يعني أي خصال الإسلام خير؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام. إطعام الطعام وإفشاء السلام. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام وإفشاء السلام يعني أفضل الإسلام أو خير الإسلام. فإذا هنا تنوعت الأحاديث في أفضل الأعمال. والجواب في يعني كيف الجمع بين هذه الأحاديث، الجواب يعني أفضل الأجوبة في هذا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب في كل مرة بحسب حال السائل وبحسب الزمان والمكان. يعني ليس هناك عمل معين هو أفضل على الإطلاق في كل زمان وكل مكان ولكل الأشخاص، ولكن هذا الأمر يعني يتفاوت من شخص إلى آخر. فمثلا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أول الهجرة، كان المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم تركوا ديارهم وأموالهم في سبيل الله تعالى وهاجروا إلى المدينة وأصبحوا فقراء بعد أن كانت لهم أموال وديار وأرض وكذا، تركوها في سبيل الله تعالى في مكة وهاجروا وأصبحوا فقراء لا يجدون طعاما ولا شرابا، وأصبحوا غرباء في البلد لا يعرفهم الناس. فصار النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إطعام هؤلاء المهاجرين وعلى يعني التعارف بينهم وبين الأنصار. فلهذا في هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما سئل أي الإسلام خير أي العمل أفضل كذا، يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إطعام الطعام وإفشاء السلام، لأن الحاجة في ذلك الوقت ماسة إلى إطعام هؤلاء المهاجرين الفقراء، وكذلك الحاجة ماسة إلى إفشاء السلام من أجل التعارف بينهم وبين أهل المدينة وإزالة الغربة والوحشة التي يجدونها. فإذا كان هذا العمل أفضل في هذا الوقت. وإذا جاء مثلا رجل شجاع قوي مثلا ينتفع بقوته في الحروب وكذا، يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال يعني النافلة في حقه. مثلا العالم يكون نشر العلم في حقه أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين فضل العلم على العبادة في أحاديث كثيرة، قال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وهكذا. يبقى إذن مثلا الذي ينتفع الناس بما معه من العلم يكون نشر العلم في حقه أفضل. الذي يكون قويا له خبرة في الحروب يبقى تنفله بالجهاد أفضل. الذي يكون موسرا وسع الله عليه في المال يكون تصدقه أفضل. يعني ما يجيش مثلا إنسان وسع الله عليه في المال وبعدين لا يتقرب بالصدقة ويتقرب مثلا بالصلاة. طب الصلاة ممكن لن ينتفع بها المسلمون، بينما انتفاع المسلمين بماله أفضل. في هذه الحالة تصدقه وإنفاقه في وجوه الخير أفضل في حق هذا الشخص. إنسان مثلا قوي البأس له خبرة في الحروب وكذا، ممكن أنه لو تنفل مثلا بالصدقة، وفقير مثلا تصدق بشيء قليلا ينتفع به الناس، بس هو لو جاهد سينتفع الناس بجهاده، يبقى الجهاد في حقه أفضل وهكذا. وكذلك أيضا باختلاف الأزمان والأماكن وكذا. فإذا يعني الخلاصة أن هذه الأبواب كلها أبواب من أبواب الخير، كلها أبواب من أبواب الخير. وهذا من محاسن الإسلام أن الله سبحانه وتعالى فتح لعباده أبواب الخير، أبواب كثيرة كلها أبواب خير وأبواب أجر وثواب. إنسان يسلك أي باب من هذه الأبواب توصله بإذن الله تعالى إلى رضوان الله عز وجل. ولكن يختار بقى كل إنسان، الإنسان على نفسه بصيرة، يشوف يعني ما هو العمل الذي يشعر أن المسلمين يعني ينتفعون به أكثر وأن الحاجة إليه أكثر في هذا الزمان وفي هذا المكان وكذا، ويكون هذا العمل بإذن الله تعالى إذا تنفل به الإنسان وتطوع به إلى الله تعالى يكون أفضل، ويكون باب الأجر الذي يوصله إلى الجنة إن شاء الله. طيب، قال صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الإيمان، من علامات الإيمان المحافظة على الوضوء. إذا كان الإنسان إن شاء الله يحافظ على الوضوء، المحافظة على الوضوء من لوازمها المحافظة على الصلاة. مش ممكن واحد يحافظ على الوضوء إلا إذا كان من المصلين. فلن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. إن شاء الله الإنسان الذي يحافظ على الصلاة ويحافظ على الوضوء فهو من المؤمنين. قال وروى مسلم عن ربيعة بن مالك الأسلمي قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم سل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيعة بن مالك، قال له صلى الله عليه وسلم سل، اسأل، اطلب سؤالا أعطيك ما سألت. فأصاب الهدف، طلب طلبا يعني غاليا نفيسا. فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. طلبي أن هي أن أكون رفيقا لك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ يعني لو تطلب، لو طلبت حاجة ثانية، يعني الطلب يعني إيه صعب هذا الإيه الطلب أن يكون يعني مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة منزلة عالية لا ينالها إلا يعني إيه من كان يعني أهلا لمرافقة الأنبياء. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك، يعني مليش طلب هذا، بس هو طلبي. قال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فأعني على نفسك بكثرة السجود، إذا طلبت هذا الطلب أن تكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، يبقى إيه عليك يعني إيه أن تعين على نفسك بكثرة السجود، أكثر بقى من صلاة النوافل حتى إيه تتأهل لتنال هذا الإيه المقام وهذه الدرجة العالية. طيب، هذا إيه ما يتعلق بمشروعية التطوع وفضل صلاة التطوع. قال: استحباب صلاته في البيت، استحباب يعني صلوات التطوع في البيت. قال: روى أحمد ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا. حديث في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الصلاة في مسجده، يعني الفريضة تكون في المسجد، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. النصيب الذي في البيت اللي هو إيه صلاة النوافل، يجعله إيه نصيبا لبيته من الصلاة، وهو صلاة النافلة، فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا. صلاة النوافل في البيت سبب إيه لحلول الخير في هذا البيت. ذكر حديثا آخر عند الإمام أحمد لكن إيه سنده ضعيف، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في بيته تطوعا نور، فمن شاء نور بيته، فمن شاء نور بيته. إسناده ضعيف لكن المعنى صحيح، يعني تدل عليه الأحاديث الأخرى الصحيحة. من الأحاديث الصحيحة ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ما معنى ولا تتخذوها قبورا؟ يعني مهجورة لا يصلى فيها، لأن القبور هي التي لا يصلى فيها، القبور لا يصلى فيها. هذا الحديث استفادوا منه أن المقابر منهي عن الصلاة فيها، لا يصلى في المقابر، يعني الصلاة ذات سجود. الصلاة الوحيدة المسموح بها في الصلاة في المقابر اللي هي صلاة الجنازة، صلاة الجنازة إذا يعني لم يتيسر الإنسان أن يصلي على الميت يجوز أن يذهب إلى قبره وأن يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي صلاة الجنازة، ويصلي صلاة الجنازة. فذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فعله مرة لما توفيت امرأة كانت تقم المسجد، كانت تقم المسجد يعني تنظفه وتميط عنه القمامة، فتوفيت بالليل، ف يعني غسلت وكفنت وصلى عليها الصحابة رضي الله عنهم ودفنوها، ولم إيه يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم بها، يعني خشية إيه أن يزعجوه في الليل وكذا، فدفنوها. وهذا أيضا يفيد يعني مبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى دفن الميت، أن إيه تعجيل دفن الميت أولى وأفضل. الصحابة يعني عجلوا بدفنها ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم في النهار بأن إيه هذه المرأة رضي الله عنها ماتت ودفنت بالليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمتموني؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها فصلى عليها عند القبر، جعل القبر إيه بينه وبين القبلة، وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة. وكذلك أيضا شهداء أحد، شهداء غزوة أحد، الشهداء لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم، لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم، هذا هو الأفضل والأغلب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يصلي عليهم ولكن يعني يجوز أن يصلى على الشهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلى على شهداء أحد في يوم غزوة أحد، ولكن بعد ذلك قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبور شهداء أحد فصلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عند المقابر صلاة الجنازة بعد غزوة أحد بثماني سنوات صلى النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد بعد دفنهم بثماني سنوات عند قبورهم. هذا يدل على جواز الإنسان يصلي على الميت بعدما دفن ولو بمدة طويلة، يصلي على قبره، يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي صلاة الجنازة. فبس صلاة الجنازة هي مسموح بها في القبور، لكن غير ذلك من الصلوات، صلاة الجنازة طبعا ليس فيها ركوع ولا سجود، لكن أي صلاة ذات ركوع وسجود لا تصلى عند المقابر، لا تصلى في المقابر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، لا تجعلوا بيوتكم مثل القبور لا يصلى فيها، اجعلوا في بيوتكم شيئا من الصلاة، والمقصود صلاة النافلة. قال: وروى أبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة، صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. وهذا أيضا يفيد أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني تضاعف على الصلاة في غيره من المساجد سوى المسجد الحرام بألف ضعف. الصلاة في المسجد الحرام يعني مثل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كألف صلاة فيما سواه من المساجد، الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة فيما سواه من المساجد. فهذه المضاعفة، مضاعفة أجر الصلاة في هذه المساجد الثلاثة المشرفة، لا تشمل صلاة النافلة، وإنما المقصود بها الفريضة. أما صلاة النافلة فصلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، وأفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل الأحاديث التي في فضل الصلاة في البيت يعني خطب بها الصحابة رضي الله عنهم، وعندهم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحضهم على الصلاة في البيوت، يعني أي صلاتهم في بيوتهم أفضل من صلاتها في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا أهل مكة صلاتهم في بيوتهم أفضل من صلاتهم في المسجد الحرام، هذا بالنسبة للنوافل، لكن المكتوبة هي التي تضاعف بهذه الأضعاف. قال: في هذه الأحاديث دليل على استحباب صلاة التطوع في البيت، وأن صلاته فيه أفضل من صلاته في المسجد. طبعا هذه القاعدة العامة، صلاة التطوع في البيت أفضل من الصلاة في المسجد، كذلك أيضا صلاة المرأة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، حتى في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في مسجد قومها. والحجرة كانت أوسع من البيت، البيت يعني صغير والحجرة أكبر، وصلاتها في يعني في حجرتها خير من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجدها. لكن قال العلماء يعني إن المفضول قد يعرض له بعض الأشياء تجعله فاضلا، يعني الأصل أن صلاة التطوع في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، وأن صلاة المرأة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد، لكن يمكن أن يصبح المفضول فاضلا إذا عرضت له يعني صفات أخرى تجعله أفضل، مثل مثلا صلاة التراويح. صلاة التراويح هي من صلاة التطوع، ليست فريضة ولا شيء، هي تطوع، ولكن صلاتها في المسجد أفضل، لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوها في المسجد. الأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه التراويح جماعة في المسجد 3 أيام، ثم امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من صلاتها يعني جماعة في المسجد خشية أن تفرض عليهم، فلما توفي صلى الله عليه وسلم زال هذا السبب، وهو خشية أن تفرض عليهم صلاة التراويح جماعة ولا يطيقون وأن لا يطيقوها. فلأجل هذا فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه جمع. فإذا صلاة التراويح في المسجد يعني هي تطوع، ولكنها أفضل من صلاتها في البيت. لماذا؟ لأنه يعرض لها إيه في المسجد، يعني أشياء من جهة التعاون على البر والتقوى، عندما يتعاون الناس على الصلاة وكذا. والغالب أن عامة الناس يعني إذا صلى التراويح في المسجد يصلي صلاة أطول مما لو صلاها في البيت، ويكون خشوعه أكثر مع الجماعة وسماع القرآن مع الناس، وربما يعني يتخلل الصلاة مثلا موعظة أو درس علم أو كذا، وشيء من هذه الأمور التي تجعل التطوع هنا سيكون أفضل من هذه الجهة. كذلك أيضا برضو صلاة المرأة في البيت تكون أفضل. لو فرض أنها ستصلي في البيت برضو نفس عدد الركعات ونفس طول الصلاة ونفس الخشوع وكذا، يبقى الصلاة في البيت أفضل. لكن لو صارت مثلا إذا صلت في البيت لم تصلي نفس عدد الركعات أو لم تطيلها نفس القدر أو كذا، يكون صلاتها في المسجد أفضل من جهة أخرى وهكذا. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله: إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد عن الرياء وأصون من محبطات الأعمال، وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان. يعني الحكمة من تفضيل صلاة التطوع في البيت على صلاتها في المسجد أن صلاة التطوع في البيت أخفى وأبعد عن الرياء. يعني الأصل من إن الفرائض المفترض يعني أن المسلمين جميعا يؤدون الفرائض، فالرياء عادة يكون بعيدا في الفرائض. يعني الإنسان مش هيرائي أنه بيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأن المسلمون جميعا يصلون هذه الصلوات الخمسة. لكن يقع بقى الرياء في صلوات التطوع، أنه يفعل بقى شيء متميز عن الباقين وكذا، فيأتيه الشيطان ويدخل إليه الرياء الذي يحبط عمله. فإذا صلى في البيت يكون أفضل من هذه الجهة، لأنه أبعد عن الرياء وأصون من محبطات الأعمال. يكون قصده بهذا العمل الثناء من الناس، وليس قصده وجه الله تعالى. قال: وليتبرك البيت بذلك. من الصلاة النافلة في البيت بركة تحل في البيت، بركة تحل في البيت، وهذا صحيح، لأن الأعمال الصالحة بركة. يعني السبب لحلول البركة والفضل في البيت، وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان. طيب، قال: أفضلية طول القيام على كثرة السجود في التطوع. هنا هذه مسألة برضو اختلاف بين العلماء تكلم عنها، اللي هي مسألة هل الأفضل تطويل القيام يعني مع قلة السجدات، أو الأفضل أن يكثر الإنسان من السجود. طبعا كثرة السجود معناها كثرة عدد الركعات. يعني هل الأفضل مثلا الإنسان يصلي ركعتين طويلتين مثلا في ساعة، ولا في نفس هذه الساعة ممكن بدلا ما يصلي ركعتين يصلي مثلا 20 ركعة أو 30 ركعة في هذا الوقت الوجيز؟ فالصواب أن طول القيام أفضل من كثرة السجود، وإن كان كثرة السجود فيه فضل أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ربيعة بن مالك كما مر بنا، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فالإنسان إذا أكثر السجود معناه يعني تكثير عدد الركعات، كل ركعة فيها سجدتين، فتكثير السجود معناه تكثير الصلاة وتكثير عدد الركعات. لكن من جهة أخرى فإن طول القيام وتطويل زمن الصلاة أيضا فيه فضل عظيم، والصواب أن تطويل الصلاة أفضل من تكثير عدد الركعات. زيادة طبعا مقصود بالكثرة هي كثرة زائدة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الذي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره، مثلا في قيام الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة أو 13 ركعة في بعض الأحيان. في بعض الأحيان كان يصلي 13 ركعة، لكن في أغلب الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد عن 11 ركعة في رمضان ولا في غيره. ولكن في نفس الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة، كان يعني يقوم الليل حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا يقرأ في الركعة الواحدة سورة البقرة وآل عمران والنساء ثلاث سور كلها في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن من جهة أخرى إذا كان الإنسان مثلا يشق عليه تطويل الركعات ويعني يعجز عن ذلك ويكون أسهل عليه أنه مثلا يصلي عددا أكبر من الركعات مع تخفيف القراءة، فأيضا لا بأس بذلك، لأنه قد فعل هذا بعض السلف، كانوا يكسرون من الصلوات يعني يكسرون عدد الركعات مع تخفيفها. فالمهم يعني كل فيه خير، ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه هو الأفضل والأكمل. قال روى الجماعة إلا أبا داود، الجماعة اللي هم السبعة اللي هم الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم ويصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، حتى ترم قدماه أو ساقاه، فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إيه يعني يصلي بالليل حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم، فقيل له في ذلك يعني قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. قال وروى أبو داود عن عبد الله بن حبشي الخثعمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، برضو حديث آخر من حديث إيه أفضل الأعمال، أي الأعمال أفضل؟ قال طول القيام. أي الأعمال أفضل؟ قال طول القيام. قيل فأي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل. فأي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل، يعني أن يكون الإنسان فقيرا وينفق نفقة حتى لو كانت قليلة، لكن هي تجهده لأن ماله قليل، وهذه النفقة يعني بالنسبة إلى ماله كبيرة. ولأجل هذا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبق درهم 100,000 درهم، قال سبق درهم واحد 100,000 درهم. رجل له درهمان، رجل له درهمان فتصدق بأحدهما، فهو قد تصدق بنصف ماله، رجل له درهمان فتصدق بأحدهما فقد تصدق بنصف ماله، ورجل له مال كثير فتصدق 100,000 درهم من عرض ماله، من عرض ماله. رجل له مال كثير تصدق 100,000 درهم من هذا المال الكثير، يعني هي نسبة قليلة، يعني العبرة بالنسبة المئوية للذي أنفقته من مالك، فالذي تصدق بدرهم وهو ماله درهمان يبقى هذا تصدق بنصف ماله، والآخر مثلا 100,000 درهم لو هو عنده مثلا 1,000,000 يبقى تصدق بعشر ماله، والذي تصدق بدرهم هذا يكون أفضل من الذي تصدق مثلا. فلهذا سئل صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل. قيل فأي الهجرة أفضل؟ قال من هجر ما حرم الله عليه، من هجر ما حرم الله عليه، هذه أفضل الهجرة. يعني هذا أيضا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني الهجرة بترك السيئات واجتناب السيئات هذه هي الهجرة، وهي أفضل الهجرة من أن يترك الإنسان مكانا ويهاجر منه إلى مكان آخر وهو مقيم على السيئات في المكان الأول وفي المكان الثاني، لم يستفد من هذه الهجرة شيء، لكن لو أنه بقي في مكانه وهجر السيئات يكون هذا أفضل من أن يهجر المكان وهو مقيم على السيئات. قيل فأي الجهاد أفضل؟ قال من جاهد المشركين بماله ونفسه. فأي الجهاد أفضل؟ قال من جاهد المشركين بماله ونفسه. بعض الناس يجاهد بالنفس فقط، والبعض يجاهد بالمال فقط، والبعض يجاهد بالمال والنفس جميعا، يسافر للجهاد من نفقته الخاصة ويتحمل نفقات الجهاد ويضحي بنفسه أيضا في سبيل الله تعالى، فهذا أفضل. قيل فأي القتل أشرف؟ قال من أهريق دمه وعقر جواده، الذي يراق دمه ويعقر جواده الذي يعني يقاتل عليه. طيب فهنا إيه بيّن المؤلف رحمه الله أن طول القيام أفضل من كثرة إيه السجود، يعني تطويل الركعات مع قلتها. وطبعا القلة والكثرة هذه شيء نسبي، يعني ممكن واحد يقصد بالكثرة 1000 ركعة وواحد يقصد بالكثرة مثلا 20 ركعة، فالقلة والكثرة أمر نسبي. فالقلة المقصودة اللي هي إيه أو القدر الذي ينبغي أن يواظب عليه هو ما كان يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عدد الركعات، فالمحافظة على هذا العدد مع تطويل الركعات أفضل من إيه أن يزيد عدد الركعات ويقصر إيه الصلاة. طيب بعد ذلك قال جواز صلاة التطوع من جلوس. من أحكام صلاة التطوع أنه يجوز أن يصلي الإنسان صلاة التطوع جالسا حتى لو كان قادرا على القيام. من أحكام صلاة التطوع أنه يجوز للإنسان أن يتطوع وهو جالس حتى لو كان مستطيعا للقيام، غير طبعا صلاة الفريضة. الفريضة لا يجوز أن يصلي الفريضة جالسا إلا إذا عجز عن القيام، لكن التطوع ممكن يكون مستطيع، يمكن أن يكون مستطيعا للقيام ومع ذلك يصلي جالسا، لا بأس بهذا، لكن طبعا الأجر إيه؟ أجرك على قدر نصبه. قال يصح التطوع من قعود مع القدرة على القيام، كما يصح أداء بعضه من قعود وبعضه من قيام ولو كان ذلك في ركعة واحدة. لو كان ذلك في ركعة واحدة فبعضها يؤدى من قيام وبعضها من قعود، سواء تقدم القيام أو تأخر، كل ذلك جائز من غير كراهة. ما معنى تقدم القيام أو تأخر؟ يعني ممكن يبتدي صلاة النافلة وهو قائم وبعدين يتعب شوية فيجلس مثلا يستريح شوية وبعدين يرجع يقوم مثلا مرة ثانية. ممكن واحد يعني ابتدأ قائما ثم جلس في آخر الصلاة. ممكن العكس، ان واحد ابتدأ الصلاة جالسا ثم نشط أصاب نشاط وهمة وكذا فأراد أن يكمل الصلاة وهو قائم، لا بأس بهذا. ممكن يبتدي الصلاة جالسا ثم إذا رغب في أثناء الصلاة أن يتمها قائما أقام. ممكن يبتدئ قائما فإذا يعني تعب جلس، لا بأس بهذا. ممكن يصليها كلها جالسا أو كلها قائما، كل هذا جائز لا كراهة فيه. قال ويجلس كيف شاء والأفضل التربع. يجلس كيف شاء، يعني ليس هناك هيئة معينة يعني يلزم الإنسان أن يجلس عليه إذا أراد أن يصلي جالسا. ولهذا فقد روى الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله من أئمة الحديث الكبار، له كتاب في قيام الصلاة، فأورد فيه آثارا بأسانيد صحيحة عن جماعة كبيرة من الصحابة والتابعين في كيفية صلاتهم جلوسا عندما كانوا يصلون جلوسا، كيف كانوا يصلون. فذكر عن بعض الصحابة والتابعين وكذا أنهم كانوا إذا صلوا جلوسا صلوا متربعين، جلسة التربع مثل أخينا غزالي كده، هذه جلسة التربع. فيمكن أو أخنا هشام أو عصام فهذه جلسة التربع، فيمكن أن يصلي متربعا. فكان كثير من السلف يصلون جالسين متربعين، وبعض الصحابة والتابعين كانوا يصلون جالسين على صفة جلوس الصلاة، يجلس متوركا أو مفترشا على حسب على صفة جلوس الصلاة. وبعضهم هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وارضاه، كان يصلي جالسا على دكان مدليا رجليه، دكان ومصطبة يعني مدليا رجليه، مثل جالس على الكرسي يعني، مثل الجلوس على كرسي مدليا رجليه، كان يصلي هكذا برضو لا بأس. ممكن واحد لو الأسهل عليه أنه يصلي تطوعا هو جالس على الكرسي يعني مدليا رجليه، لا بأس بهذا. وبعضهم كان يصلي محتبيا، يجلس جلسة الاحتباء هكذا، مثل أخينا صالح يجلس محتبيا هكذا في الصلاة، هذا أيضا لا بأس بهذا. طبعا في جلسة منهي عنها اللي هي إقعاء الكلب أو إقعاء القرد، اللي هي تشبه الاحتباء بس بيكون اليدان على الأرض هكذا، فدي منهي عنها. نصب الرجلين ما تكونش رجلين يعني متشابكة كده، تبقى رجلين يعني نعم مثل أخونا وائل وضحها لكم هذه الكيفية منهي عنها في الصلاة، يعني لا يجلس على هذه الكيفية، لكن ممكن يجلس محتبيا هكذا الاحتباء، في يعني يحتبي بيديه يضم يديه على رجلين. فبعض السلف أيضا كان يصلي محتبيا، بعضهم جالسا على كرسي مدليا رجليه، وبعضهم يصلي متربعا وبعضهم على صفة جلوس الصلاة، كل ذلك جائز لا بأس بأي طريقة تكون أسهل على الإنسان. قال والأفضل التربع، هذا الذي عليه يعني جمهور العلماء أن الأفضل التربع إذا صلى جالسا. فقد روى مسلم عن علقمة قال قلت لعائشة رضي الله عنها كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس، هذا في صحيح مسلم عن علقمة قال قلت لعائشة كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس، قالت كان يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع، فإذا أراد أن يركع قام فركع. كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه بعدما أسن وكذا كان إيه أحيانا إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين جالسا بعدما يوتر، أن يعني يقوم النبي صلى الله عليه وسلم الليل وبعدين إيه يختم النبي صلى الله عليه وسلم بوتر يكون صلاته إيه من قيام، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين وهو جالس صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع. وطبعا هذا برضو يدل على جواز صلاة ركعتين بعد الوتر، وهذا يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا أنه على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، الأفضل أن يكون الوتر هو آخر الصلاة، لكن هذا ليس واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا بعدما يوتر يصلي ركعتين وهو جالس صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يركع قام فركع، يقرأ يعني ما تيسر له وهو جالس، وبعدين عندما يأتي وقت الركوع يقوم فيركع من قيام. قال وروى أحمد وأصحاب السنن عنها عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا قط حتى دخل في السن، يعني حتى كبر سنه صلى الله عليه وسلم فضعف عن يعني عن شيء من من طول القيام الذي كان يعتاده صلى الله عليه وسلم من قبل، فكان يجلس فيها فيقرأ، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بالليل جالسا حتى كبر سنه، فصار يصلي جالسا أحيانا في صلاة الليل صلى الله عليه وسلم، فكان يجلس فيها فيقرأ حتى إذا بقي 40 أو 30 آية قام فقرأها ثم سجد. النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر سنه فصار أحيانا يصلي بالليل جالسا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويقرأ قراءة طويلة حتى إذا بقي من السورة التي يقرأها 40 أو 30 آية قام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ هذه 40 آية وهو قائم ثم ركع من قيام. هذا برضه يدل على أنه ممكن الإنسان يبتدئ الصلاة جالسا ثم يقوم قبل الركوع فيركع من قيام، أو يبتدئ قائما ثم يجلس مثلا قبل الركوع، كل هذا جائز. قال أقسام التطوع، بعد ذلك تكلم عن أقسام صلاة التطوع. قال ينقسم التطوع إلى تطوع مطلق وتطوع مقيد. التطوع ينقسم إلى قسمين، تطوع مطلق وتطوع مقيد. طيب التطوع المطلق تقتصر فيه على نية الصلاة، التطوع المطلق تقتصر فيه على نية الصلاة، تطوعات مقيدة هي زي مثلا سنة الفجر القبلية، سنة الظهر القبلية أو البعدية أو كذا، فهذا تطوع مقيد يحتاج إلى نية خاصة أنه ينوي بهاتين الركعتين أنها مثلا سنة الظهر أو أنها كذا، يحتاج إلى نية خاصة. وهناك تطوع مطلق، إنسان في أي وقت يريد أن يتطوع ويتقرب إلى الله تعالى بالصلاة في أي وقت غير منهي عن صلاة التطوع فيه، أي وقت يريد الإنسان أن يصلي فيه تطوعا فيصلي ركعتين فركعتين فركعتين حسب ما يتيسر له، هنا لا يحتاج إلى نية خاصة غير بس نية الصلاة، ينوي أنه يصلي، والنية محلها القلب، يعني سواء كان التطوع مطلقا أو مقيدا نية يستحضرها الإنسان في قلبه. فالتطوع المطلق تقتصر فيه على نية الصلاة. قال النووي فإذا شرع في تطوع ولم ينوي عددا فله أن يسلم من ركعة، وله أن يزيد فيجعلها ركعتين أو 300 أو 1000 أو غير ذلك. من النووي رحمه الله يقول إذا إنسان نوى أن يصلي صلاة كده تطوعا مطلقا ممكن الإنسان ما يستحضرش إيه؟ لا يستحضر إيه؟ عددا معينا، يصلي ما تيسر، ممكن يصلي ركعتين أو أربعة أو ستة أو كذا. لكن هنا قول الإمام النووي رحمه الله ممكن الإنسان يسلم من ركعة أو من ثلاثة أو كذا، هذا إذا كان إيه في صلاة الليل، في صلاة الليل ممكن يختم إيه يعني يصلي ركعة واحدة أو ثلاثة أو كذا، يعني عددا إيه يعني يمكن أن يصلي وترا، وينبغي أن يختم الإنسان إيه صلاته بالليل بوتر. ولكن إذا كان الإنسان في النهار فأراد أن يتطوع في النهار، يبقى ممكن يتطوع بركعتين أو أربعة أو ستة أو كذا، مش أن يتطوع بوتر، يعني ما ينفعش الإنسان يصلي بالنهار تطوعا مثلا ركعة واحدة أو ثلاث ركعات تطوعا في النهار، لا، إذا أراد أن يتطوع بالنهار يبقى يصلي إيه ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمانية ركعات وهكذا حسب إيه ما يريد، لكن يكون العدد إيه شفعا. وذلك لأن وتر النهار هو إيه صلاة المغرب، صلاة المغرب هي وتر النهار، فمش محتاج إيه الإنسان يوتر وترا آخر في النهار. لكن في الليل يعني يصلي الإنسان بالليل بحيث إيه يكون في نهاية الأمر عدد الركعات التي صلىها وترا، ركعة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو كذا. قال: ولو صلى عددا لا يعلمه ثم سلم صح بلا خلاف اتفق عليه أصحابنا ونص عليه الشافعي في الإملاء. يعني يقول أنه لا بأس أن الإنسان يصلي عددا من الركعات لا يعلم، يعني هو قام يصلي من الليل وظل يصلي هكذا إلى لا يعد عدد الركعات التي صلىها، يعني يظل يصلي حتى يسلم في نهاية الأمر، لا بأس بهذا. طيب، قال: وروى البيهقي بإسناده أن أبا ذر رضي الله عنه صلى عددا كثيرا، فلما سلم قال له الأحنف بن قيس رحمه الله: هل تدري انصرفت على شفع أم على وتر؟ قال: إلا أكن أدري فإن الله يدري، إلا أكن أدري فإن الله يدري، إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول، ثم بكى ثم قال: إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال: رواه الدارمي في مسنده بسند صحيح إلا رجلا اختلفوا في عدالته. لكن الشيخ الألباني رحمه الله صحح هذا الحديث، قال يعني إسناد البيهقي إسناد صحيح، ورواه البيهقي والدارمي. إسناد الدارمي كما ذكر الشيخ فيه ضعف، ولكن إسناد البيهقي لهذا الحديث صحيح. فهذا يعني حديث صحيح وفيه أثر عن أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى عددا كثيرا من الركعات، يعني صلى عددا من الركعات لا يعلمه، هذا يدل على جواز الإنسان يصلي عددا لا يعلمه، بس إذا كان يعلم ما يتعمدش أنه يصلي في النهار وترا، لا يتعمد أنه يصلي في النهار وترا، وبالليل عليه أنه يتعمد أن يصلي وترا، يعني يختم بوتر، ممكن يصلي ركعتين فركعتين فركعتين وكذا، وبعدين يوتر بواحدة بحيث يكون إجمالي العدد وترا في الليل، وفي النهار إذا تطوع يتطوع بأي عدد ولكن يجعله شفعا. هذا يعني إذا تعمد الإنسان عددا معينا من الركعات، لكن إذا صلى بغير تعمد عدد معين وظل يصلي بغير ما يحسب عدد الركعات في النافلة، فهذا فعله أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، أنه صلى تطوعا ركعات بغير عدد، بغير ما يعد ويحسب عدد الركعات، وقال: إلا أكن أدري فإن الله يدري. ثم قال: إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فهو أراد أن يكثر عدد السجدات، كل سجدة يرفع بها درجة ويحط عنه خطيئة بهذه السجدة. طيب، هذا التطوع المطلق، التطوع المطلق الإنسان يصلي ركعات بغير يعني ليست موصوفة بأنها مثلا سنة الظهر أو سنة المغرب أو هكذا. قال: والتطوع المقيد ينقسم إلى ما شرع تبعا للفرائض ويسمى السنن الراتبة، ويشمل سنة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإلى غيره، وهكذا بيان كل، يعني خذ بيان كل من هذه الأمور. التطوع المقيد ينقسم إلى إيه؟ قسمين، قسم تابع للفرائض وقسم غير تابع للفرائض. قسم غير تابع للفرائض هو زي إيه؟ مثلا صلاة التراويح، صلاة الاستخارة، صلاة يعني يحتاج إلى نية مخصوصة، يحتاج إلى نية مخصوصة، يعني صلاة مستحبة ولكن لها في الشرع يعني اسم مخصوص وتحتاج إلى نية مخصوصة. طيب بدأ بعد ذلك يتحدث عن السنن الراتبة، فبدأ بالحديث عن سنة الفجر. قال فضلها، فضل سنة الفجر القبلية، قال وردت عدة أحاديث في فضل المحافظة على سنة الفجر نذكرها فيما يلي. الحديث الأول وذكر هنا خمسة أحاديث، منها أربعة صحيحة وواحد ضعيف، بس الأربعة الصحيحة تغني عن هذا الحديث الواحد الضعيف. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين قبل صلاة الفجر قال هما أحب إلي من الدنيا جميعا، رواه أحمد ومسلم والترمذي. الحديث صحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سنة الفجر هما أحب إلي من الدنيا جميعا. طيب عن أبي، الحديث الثاني وهو الحديث الضعيف اللي هو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل، رواه أحمد وأبو داود، لكن سنده ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. معنى الحديث لا تتركوا ركعتي الفجر مهما اشتد العذر حتى ولو كان مطاردة الأعداء، لا تدعوا ركعتي الفجر ولو وإن طردتكم الخيل، لكن هذا حديث ضعيف بس يغني عنه الأحاديث الصحيحة الأربعة الأخرى. حديث آخر من الأحاديث الصحيحة في فضل سنة الفجر القبلية عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة من الركعتين قبل الصبح، رواه الشيخان وأحمد وأبو داود. حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه أحمد ومسلم. والحديث الأخير لأحمد ومسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيته صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. إذن هذه أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سنة الفجر القبلية. ولهذا فإن أفضل السنن الرواتب هي سنة الفجر القبلية، أفضل السنن الرواتب، يعني مهما إذا عجز الإنسان عن صلاة شيء من السنن الرواتب لا يضيع سنة الفجر القبلية، لا يضيع سنة الفجر القبلية لأن لهما فضلا عظيما، وبين صلى الله عليه وسلم أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولأجل هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر يعني لا يحافظ على السنن الرواتب، السنن الرواتب وهي 12 ركعة، السنن الراتبة 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هذه السنن الرواتب 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هذه السنن الراتبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتين قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. فهذه السنن الراتبة، أفضل السنن الراتبة سنة الفجر القبلية، ركعتان قبل الفجر هذه أفضل السنن الراتبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعهما سفرا ولا حضرا، لا يدعهما سفرا ولا حضرا، هي سنة الفجر القبلية. كان إذا سافر صلى الله عليه وسلم لا يصلي هذه السنن الرواتب إلا ركعتي الفجر، يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كما يحافظ عليها في الحضر. طيب هذا فضل سنة الفجر، وما زال يعني يتعلق بسنة الفجر بعض الأحكام يأتي ذكرها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذه بعض الأسئلة. سؤال يقول: عند السجود أو يعني عند النزول إلى السجود، أي عضو يمس الأرض أولا، اليدان أم الركبتان؟ وكذلك عند الرفع من السجود. هذه المسألة مر الحديث عنها من قبل، وقلنا إن الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، كما جاء هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله. والشيخ الألباني رحمه الله صحح ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، من حديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر رضي الله عنهما سجد فوضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. وكذلك أيضا جاء في حديث آخر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد، كان إذا أراد أن يسجد صلى الله عليه وسلم جاف يديه عن جنبيه ثم سجد، جاف يديه عن جنبيه ثم سجد. وهذا الحديث يستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل على اليدين، مش ممكن واحد ينزل على الرجلين وجاف يديه عن جنبيه وبعدين ينزل على الرجلين، لازم يجاف اليدين عن جنبيه، معناه أنه أنه ينزل على اليدين من أجل أن ينزل عليهم. هذه ثلاثة أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ركبتيه على الأرض قبل يديه، لكن هذا الحديث لا يصح. طيب، سؤال آخر عن لبس الحلي التي بالنسبة للرفع من السجود، بالعكس الإنسان يرفع الركبتين قبل اليدين، في النزول ينزل على اليدين قبل الركبتين، في الرفع من السجود إلى الركعة التالية يرفع الركبتين قبل اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على يديه، حديث ابن عمر رضي الله عنهما.